وارتيادها والحرص عليها، ولا يتشبه بأعداء الله في تعطيلها والإعراض عنها، فإن تعطيلها وعدم إقامة الصلاة فيها وعدم إقامة حلقات العلم ونحو ذلك نوع من خرابها، نوع من الخراب، فلا ينبغي لأهل الإسلام يتأسف بأولئك ولا يتشبه بأولئك، ينبغي يكون لهم عناية بالمساجد وحرص على إقامة الصلوات فيها والمحافظة عليها وإقامة حلقات العلم فيها، تأسف بالمصطفى عليه الصلاة والسلام وبأصحابه رضي الله عنهم وبسلف الأمة في كل مكان. ولهذا يقول جل وعلا: ومن أظلم ممن منع مسجد غير كافي أسفه وسعى في خرابه ولم يعين أحد. نعم. وفسر هؤلاء تزية الدنيا لخروج المهدي المسجدي وعكرمة وابن داود، وفسر القتال بأداء الجزية عن يدي وهم صابرون، وصحيح أن تزية الدنيا أعم من ذلك كله، وقد ورد الحديث. وهذا هو الصواب، كذلك تزية أعم أعم. ولكن ما كان يدخلون إلا خائفين، ما كان ينبغي كفر إلا أن يدخلوا المساجد إلا خائفين من أن يضربوا أو يسجنوا أو يؤدبوا إذا فعلوا شيئا لا ينبغي في المساجد، وإن كان يسمح لهم بدخول المسجد إذا كان لمصلحة كسماع العلم أو الدخول في الإسلام أو السؤال عن مهمة أو ما أشبه ذلك. أما قول لهم في الداخل هذا وعيد في عموان وعاطفي، قد يكون من خزيهم في الدنيا أن يقتلوا في الدنيا، قد يكون من خزيهم أن يستولى عليهم وتطلب عليهم الجزية، قد يكون من خزيهم أن يؤدبوا ويعذروا بالموت إذا فعلوا ما لا ينبغي، وإن كانوا أهل ذمة فالخزية تنوع. أما في الآخرة فعذبوا النار نسأل الله العافية. نعم. وقد ورد الحديث بالاستعارة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة كما قال الإمام أحمد: أخبرنا هيثم بن خارجة قال أخبرنا محمد بن أبي بكر وميسر بن كما قال الإمام أحمد أخبرنا هيثم بن خارجة قال أخبرنا محمد بن أبي بكر وميسر بن قال محمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر وميسر بن حلف كان عنده الحلبس الله أن حلبسنا موجود تقريبا محمد بن أيوب نعم محمد بن أيوب بن ميسرة بن حلف نعم قال سمعت أبي يحدث عن بشر بن عرفة قال قال رسول الله بشر الشيء عندك نعم يقال بشر ويقال بشر بشير المهملة وبشير المهملة نعم في حاجة نعم ومحلب بن أيوب وأبو ترجمتهما في تأثير المنزل. أما محمد فقال أبو حاتم صالح إلا ذات بشر المشهور، وأما أبو أيوب فلما استقم فيها، وأما رزق بن أنطاح فقال ابن أبي أرطاة فقال ذهبية الميزان له كتلة فيما قيل وقيل ما تكلم محمد ما تكلم محمد محمد بن يونس هم عندهم محمد بن يونس ابن أيوب محمد بن أيوب ابن ميسر هذا الطيب ماشي نعم ظاهر انهم هم غلوا في التعجيل غير في التقليد ظاهر انهم رجال احنا فقط نعم يقال بشر بصر ومشروع فيه بالسين وملا نعم قال كان رسول الله بشر من ارطاق بشر من ارطاق قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. وهذا حديث قال كان النبي قال كان النبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. وهذا حديث حسن وليس فيه شيء من الكتب السته، وليس لصحابي وهو بشر بن عرفاء وقال ابن ابي عرفاء حديث سواه، وسوى حديث لا تقطع الايدي في الغزو. محمد بن أيوب وأبوه فردم أما محمد فقال أبو حاتم قال لا بأس به ليس بالمشهور، وأما أبوه أيوب فلم يوثقه محفظة، وأما ذكر بن أنطاك ويقال ابن أبي أرطاك فقال الذهبي في الميزان له صحة صحبة فيما قيل وقيل لا،

انطلق يا فالجميع عنه يجوز التطور به على الظاهر وقول ابي حنيفه خلافا لمالك وجماعته واختار ابو يوسف ابو سعيد الصقفي التطور على الدابه في مصر وحكاه ابو يوسف عن رضي الله عنه واختار ابو يوسف ابو سعيد الصقفي التطور على الدابه في مصر وحكاه ابو يوسف عن انس بن مالك رضي الله عنه واختاره أبو جعفر الطبري حتى من ماشي أيضا قال ابن جرير وقال آخرون بل نزلت هذه الآية في قوم عميت عليهم القبلة فلم يعرفوا شطرها وصلوا على أنحاء وعلى أنحاء مختلفة فقال الله تعالى لي المشارق والمغارب معروف بين العلماء والأدلة عليه الأحاديث الصحيحة أنه إنما صلى على الدابة في الشهر خاصة أما في الحضر في إمكان الإنسان النزول الصلاة في بيته والمساجد أما في السفر هو في حاجة إلى الصلاة عليها لأنه سائر في طريقه النزل قد يتأخر عن مهمته فوسع الله جل وعلا لعباده ويسر وشرع له الصلاة على الدابة وكان عليه الصلاة والسلام يصلي على دابته ويوتر عليها في سفره عليه الصلاة والسلام وهذا كله في النوافل أما في الفرائض فلا ينزل ويصلي على الأرض ويستقبل قبلة ويركع ويسجد في جميع الصلوات الخمس أما النافلة تطوع بالليل أو بالنهار لا بأس أن يصلي على الدابة ويومي بالركوع والسجود وسعة من الله على عباده في أنواع التنفل وأنواع التقرب إليه سبحانه وتعالى ويستحب أن يستقبل قبلة عند الإحرام كما في حديث أنس الذي عليه الصلاة والسلام يستقبل عند الإحرام ثم يصلي حيث كان وراحله هذا ثبت عن حديث عمر وحديث عامر بن ربيعة وحديث أنس وأخذ ثم دال على أنه كان يتطوع عليه الصلاة والسلام في السفر على الدابة لكن لو اضطر في فريضة جاز أيضا لو اضطر في فريضة أثناء السفر كان يكون خائفا يخشى من الطلب من الذي وراءه أو يخشى من فوات العدو كذلك إذا كان في حال المرض مربط على الدابة ما يستطيع إنزاله أنزلون ربما أدركهم العدو أو كان في حال مطر الأرض من تحته والماء من فوقه لا يستطيع النزول كذلك المقصود في حال الضرورة لا بأس بالفريضة أما في حال الرخاء والعادي فلا بد ينزل في الأرض ويصلي عليها ويستقبل القبلة وإذا صلى على الدابة الفرق من الضرورة وقفت الدابة أو وجهها إلى القبلة لا يصلي إلى غير القبلة نعم المقصود بالعدوى نعم بالعدوى ما أعرف معناه كانها محرمة معناها السفر القصير والطويل المسافة والسفر القصير هو إن كان السفر العدوى يعني شيء قريب من البلد نعم السفينة والسيارة والسفينة والقطار والطائرة كلها تروح واحد في النافلة لا نعم لازم الإحرام الله نعم لازم الإحرام للقبلة في النافلة أفضل لأن حاجة صحيحة لا في هذه القبلة فقال الله تعالى لي المشارق والمغارب فإنما وليت وجوهكم فهنا توجيه وهو قبلتكم فيعلمكم بذلك أن صلاتكم ماضية حدثنا محمد بن إسحاق الأهوازي قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري قال أخبرنا أبو الربيع السهل والقطارات والطائرات لما كان لا يمكن إيقافها على حسب الإنسان وتحضر الصلاة الفريضة فإن يصلي عليها صلاة الفريضة فإن أمكن أن يصلي قائما راكعا وساجدا بهدوها صلى راكعا وساجدا كالذي على الأرض مستقبل قبلة فإن لم يستطع وجود أمواج في البحر أو تحرك الطائرة بعد الكسر الصلاة في الأرض خارج الطائرة أو السفينة فإن يصلي إلا جهة سيره لا يصلي وهي ماشية بالإماء لكن لا جهة القبلة تحرك يدور معها إلى قبلة يدور مع السفينة ويدور مع القطار ويدور مع الطائرة إلى قبلة نعم حدثنا نقل بن إسحاق الأهوازي قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري قال أخبرنا أبو الربيع السلمان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة

إسحاق محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن أبي فروة الفروي المدني الأموي مولاه الحدود شفت فتاء حجة من العاشرة غدا 23 البخاري لماذا تريد قال أبو حاتم كان صديقا ولكن ظهر بصره فربما نسخنا وكتبه صحيحة ووفاه أبو داود والنسائي والمعتمد فيه ما قاله أبو حاتم فقال الدار قطن والحاكم عيب على البخاري إخراج حديثه وروى عن البخاري إخراج جهاد حديثا وفرد الخمس آخر كلاهما عن مالك وأخرج له الكل حديثا آخر مقرونا بالأويسي وكأنها مما أخذه عنه من كتابه قبل ذهاب بصري وروى عن الترمذي بن ماجه. وقوله كل له قانتون. قال ابن ابي حاتم اخبرنا ابو سعيد بن اشد قال اخبرنا اشباح وصلنا ان عندهم اسحاق ومحمد اسحاق فلا ان عندهم نعم اسحاق ان عندهم اسحاق بن اسحاق محمد قال ابن ابي حاتم عندنا اسحاق ومحمد نعم أخبرنا أبو سعيد بن أشد قال أخبرنا أشهر عن مسدد عن عقيلة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قانتين مصلين وقال عثمان وأبونا لكلهم قانتون يكتبون له بالعبودية وقال سعيد بن جبير كل له قانتون يقول الإخلاص وقال فقير المؤنث يقول كل له قانتون أي قائم يوم القيامة أي قائم يوم القيامة وقال السجين كل له قانتون اي مطيعون يوم القيامه وقال حسين عن مجاهد كل له قانتون قال مطيعون كنت انسانا فتان وقال كنت نارا فتان وقال ابن ابي نجيح عن مجاهد كل له قانتون مطيعون قال قراءه الكافر في سجود ذله وهو تائب وهذا القول عن مجاهد ووصيها ابن جرير يجمع الاقوال كلها وهو ان القنوت والطاعه والاستكان الى الله وهو شرعي وقدري كما قال تعالى ولله يسجد من في السماوات ومن في الارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والاصال وقد ورد حديث لا في هذا كله قانون يدللون ينقادون تحت تصرفه جل وعلا وان عصوه من جهه الاوامر لكن كلهم تحت تصرفه من جهة الربوبية كلهم خاضع لأوامر من جهة الربوبية هذا يموت وهذا يمرض وهذا يقتل وهذا كذا وهذا كذا كلهم تحت رقهره وصره سبحانه وتعالى بخلاف طاعة الأوامر الاختيارية هذه هم منقسمون فيها لكن من خير الربوبية وأنه ربهم وخالقهم وصدره فيهم وأنه أبد الله منقادون لأمره العظيم أمره الفوري سبحانه وتعالى هذا يعمهم كلهم جميع الخلائق كلها مقهورة كلها ذليلة كلها قارثة كلها ليس لها قدرة على التخلص من تصرفه به سبحانه وتعالى نعم والأرض وظلالهم بالغدو والآصال وهذا سجود الذل وقد ورد حديث في بيان كنوت القران وما هو المراد به كما قال ابن ابي حاتم اخبرنا يوسف بن عبد الاعلى